الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، حديث قطعت يده فلاذ مني تحت خلف شجرة، أقتله يا رسول الله؟ قال لا. أما قال لا إله إلا الله؟ هذه مسألة مهمة جدا. حديث المقداد بن الأسد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولا أبعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما يدل على أن قول لا إله إلا الله يوجب اسم الإسلام ويحرم ما لقائل ودمه. إذن التلفظ بشهادتين يوجب لنا على إيش؟ نتكلم عن حكمين. الحكم الأول نحكم عليه بالإسلام، فلهما لأهل الإسلام وعليه مع أهل الإسلام. ولا حكم آخر، في حد لمحه من التبويب؟ القول الآخر ما أحد لمحه، حرمة الدم. ممتاز. طبعا حرمة الدم يتبعها حرمة إيش؟ العرض والمال. حرمة العرض عندنا حرمات ثلاث: الدم والعرض والمال. فإذا تلفظ بالشهادتين فقد حرم ماله ودمه وعرضه. رجل عور رجل، أنت طبعا تريد تعوره، أتعوره أنت الآن، هو عوره بسكين، أنت هتعوره بإيش؟ بجلاتي؟ بإيش؟ بسكين. هل أنت تستطيع أن تقدر بأنك لن تظلمه؟ ليه هتموتني والله؟ تمشي على غير بصير. سين عور واحد من الإخوة الأفاضل، نريد أن نعوره قصاص، صح القصاص معك، لكن في مفاسد هتتبع ذلك، فلابد أن تكف عن المفاسد. طب نقول لا، هي قصاصا وعورت، إيش هتفعل فيه؟ ها؟ ما أسكت أسكت أنت، سدنا من الفقه العالي اللي عندك. بداية المسألة إيش هتفعل؟ قصاص. القصاص الشرط الأول في القصاص هو إيه؟ ولا تعتنى لا يحل. واحد دخل عليه ضرب، دخل وسب ديان الرسل قبل كده وسب كل الرسل، صفع إيش بالقلم، فتخرج أمه وتسب كل الديانات. ابن تيمية شو الفقه العالي، لكن هذه مسألة لا ينالها إلا الموفق. أنا لا أقول لأخي شوف واحد يسيب الدين يسيبه ويمشي، لا، لكن أنت لو صادق ربنا حيلجمه. حتى أنا تركت علاقة فيها أقسم بربي، وأنا عمري ما كنت يعني أتصور يأتي بجانبي واحد صعيدي بيتضرب على، فأنا صعيدي، والله صعيدي، أنا صعيدي، فأضرب على قفايا مسألة، ماشي وأمم كثيرة وسب الدين دخلت عليه وفي معركة. أنا شايف الناس كله بيجيب الإيه؟ الببال، في إيه؟ في التطر، في عنتر بن شداد، أنا أدخل في هذه الأمور الحمد لله لا أخاف. فدخلت وسب الدين أهلني، قلبي اختلع، قلت له اتق الله ما تسيبش الدين، أم لطشني على قفايا. مكافأة ما رأيت مثله. طبعا أنا إيش عناية الحمد لله كانت في موضعها، ما طلعت يعني. فوقفت قلت خلاص تبقى معايا عركب، فوقفت شويه، الولد وقف ينظر لي والعراق شغال ما فيش، قام جاي لي قال لي انا اسف. قلت له لا مش اسف، انا عايزك تقول لا اله الا الله، دينك اهون عليك من الدنيا باسرها، يعني ممكن تكفر لو جاء ملك الموت الان فقبضك على هذه الحاله فمت، انت مخلد في نار جهنم. كاد يبكي وساب كل حاجه وقبلني وقال لا اله الا الله. انا ما تملكت نفسي من الكفاء ونزلت سجدت لله شاكره وخدت بعض المشكله منتهية. أنت تريد هدف واحد، كن وكرر كل علمك لتصل لهذا الهدف، لأنك ما تعلمت ليقال عالم، تتعلمت لتترجم المسألة عملية. ودائما المثل الرائع اللي يضرب عنترة، صح؟ فعنترة كان شجاع، كان يقول ليست الشجاعة التهور، أنا شجاعتي أعرف متى أتقدم ومتى أتأخر، هي هكذا. عثمان بن عفان فر ولا ما فرش؟ فر. هل لامه احد؟ جاء الرجل يتشفى لابن عمر وقال اشهدك هل فر يا موحد؟ قال اللهم نعم فر. رجل طار بها الى السماء قال لا ان تذهب اليه، فقال ام علمت ان الله جل في علا اشهد الله انه فر يوم احد وفر معه الناس، واشهد ان الله جل وعلا ما لامه على ذلك. قال الله جل وعلا: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. لكن لا نغيب ولا يغيب عنا، اعفو عندما تكون قادرا. العفو عند الضعف خور وجبن، لا يمكن ولا يجتمعان في مؤمن. لا تكون مؤمنا حقا إلا وأنت تعفو، أنت تعرف أنك تستطيع أن تنفذ.

لفلان فلاني، وهتذهب تستوثق من بلاد الدنمارك وترجع بعد كده نشوف هل التوثيق ده صحيح ام لا. لكن لو الدرج اتملى في ثانيه ايش اللي هيحدث؟ هتاخد باسبور، لا البطاقه انقلبت باسبور. فهم اصحاب رشا، هم اصحاب رشا. فدخل عليه عبد الله بن رواحه فارادوا رشوته، لانه كان يخرس الثمر على الشجر. فكان الخرص، لانه النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون، انتم تعرفون القصه، عاملهم على ايه؟ ان يزرعوا ويتكلفوا، وهي ملك للمسلمين، فصار الشطر للنبي والشطر له. فارادوا رشوه عبد الله بن رواحه عشان يسيب لهم المساله شويه، يعطيهم زياده. فلعنهم وقال: والذي نفسي بيدي، ان انتم ابغض الناس الي وجئتكم من احب الناس الي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم الا اعدل معكم. ماذا قالوا؟ قالوا: هكذا خلقت السماوات والارض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني بسند صحيح عن ابن عمر: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. يبقى إذا صنف واحد، الأصل أن هذا الدليل الذي أدلل لإخوتي على أن الشرع قد فرق بين أصناف المشركين في إيش؟ في المعاملة. طب هذا التفريق هل له وصف؟ نعم، المشركون على أوصاف ثلاثة: مشرك محارب، مشرك طرفان وسط، مشرك ذمي، ومشرك وسط. وسط، نعم وسط، هو معاهد أو مستأمن، أو قل معاهد أو مستأمن، اسم مفعول أو اسم فاعل، الأمر صحيح، هو عاهد فقبلنا العهد أو عهدناه فحصلت المقابلة بين الاثنين. فأما مشرك محارب، هذا الذي تقلم أظافره، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، وهذا الذي قال فيه المالكية، قال فيه الحنابلة والشافعية: يقاتلون بلا عرض الجزية عليه، لأن الجزية في أناس آخرين ليس هم. فالمشركون الخلص ليسوا من أهل الكتاب، قال الشافعية والحنابلة خلافا للمالكية: هؤلاء لا جزية، لا يقبل منهم إيه؟ هم يخيرون بين خيارتين، بين أمرين اثنين: إما الإسلام وإما القتل. هذا المحكم لتعلم أنه فارق بيننا وبينه أهل البدع القديانية وغيرها، وأيضا حتى أهل البدع من الطوائف الذين قالوا بأن النبوة لم تختم، قالوا: قد تناقضتم، خوارج وخوارج من أهل البدع، تناقضتم، قلتم النبوة تختم، قلنا نعم تختم، قد قال النبي أنا خاتم ولا نبي بعد، قالوا: لا، هناك نبي بعد وسيحكم بحكم على غير حكمه. قلنا: من؟ قالوا: عيسى عليه السلام. إيش هيقبل عيسى؟ لن يقبل إلا الإسلام أو القاتل، لن يقبل الجزية. هنا هذا من شرعنا ولا لا؟ قال به بعض علمائنا الآن، قال به بعض علمائنا وقول المالكية، قول الشافعية والحنابلة، قالوا: لا يقبل من هؤلاء الخلص إلا هؤلاء. لكن المسألة تخصيصا على أهل الكتاب أيضا لا يقبل منهم الجزية، فكانت زيادة تشريع، ليست زيادة تشريع ولا ليس من شرعنا، بل هو من شرعنا. والدلالة على ذلك أنه صلى تابعا ولم يصلي إماما. صلى ايه يا حبيبي اللي مش مفهوم؟ هجيبها لك، اسكت اسكت اسكت بس، ندخل الخلاف واعطيك بيها. فالمالكيه قالوا: المساله على العموم لابد ان نخيرهم من الجزيه. قلنا: لا، لان الله جل وعلا قال بهذه الايه: قاتلوا الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر. ايش قال؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين، هذا اسمه ايش؟ قيد. هذا اسمه قيد، والقيد يدل لنا على مفهوم المخالفة. فاهمين؟ قال: من الذين أوتوا الكتاب. هذا منطوق، إيش مفهومه؟ يعني الذين لم يؤتوا الكتاب حكمهم ليس كحكم هؤلاء، حكم هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أن يعطوا الجزية عن يد وهم. طب الآخرون؟ لا. الصنف الأول صنف يخيرون بين الإسلام وبين القتل فقط. هؤلاء من؟ في النوع الأول هؤلاء من؟ المحاربون. وقسم يدعون إلى خلال ثلاث: إما الإسلام أو الجزية وهم على ديانتهم دون مظلمة، وإما القتال. وهذا على ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، علي بن أبي طالب. ثم دعاه فلم يلتفت، قال: أدعوهم على أن يكونوا مثل ما نحن عليه. قال: نعم، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. أمر نعم، يبين لك أن القتال، قتال المشركين ليس مقصودا لذاته، وأن الجهاد ليس مقصودا لذاته، لغيره،